بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. قال الله: كالفراش المبثوث. شبه الناس كالفراش لعدة أمور، منها أن الفراش لا يتجه إلى اتجاه معين، وإنما إذا تطاير بعضه يذهب يمين وبعضه يسار وبعضه إلى اتجاهات مختلفة. وكذلك الناس إذا قاموا من قبورهم من هول الفزع، من هول البعث، فإنهم يقومون ينفضون التراب عن أجسامهم، ومن هول الفزع فإنهم لا يتجهون إلى جهة واحدة، بعضهم يمين كالفراش. وثانيا للانتشار، لأن الفراش معروف بكثرة انتشاره لكثرة عدده، وكذلك الناس أيضا ينتشرون. وثالثا لاحتقاره، فعادة هو محتقر، فالله يبين أن هؤلاء الناس مع كثرتهم فإنهم لا يمثلون شيئا، وهم أذل ما يكون في ذلك الموقف.